يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السؤال بحق الله؟ نعم، هل يجوز السؤال بحق الله؟ كيف تقول تسأل بحق الله؟ أسألك بحقك؟ اسأل الله مباشرة بدون، نعم، تسأل الله بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، نعم، ما السؤال بالحق؟ ما أعرف هذا، نعم.